بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تحدثنا في لقاء ماض عن استدلال إخوان مصر وأذنابهم بقصة نبي الله يوسف في جواز الدخول في البرلمانات والاشتراك مع هذه الحكومات الطاغوتية، وقلنا أن هذا القول منهم، قولهم هذا يخالف 4 آيات من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى: إن الحكم إلا لله. الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية الثالثة: كذلك مكنا ليوسف في الأرض، مع ربطه بقوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والآية الرابعة: قول نبي الله يوسف كما أوحى الله تبارك وتعالى في القرآن: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقلنا أصبح على ملة إبراهيم، ومن كان على ملة إبراهيم عليه أن يقوم بالأعمال التالية. وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هناك آية خامسة نستأنس بها في الاستدلال على ما قلناه، وهذه الآية قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى 18 نبيا ورسولا، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إذن أولئك الأنبياء لهم هدي، مطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي أولئك الأنبياء. فإذا كان الاشتراك مع الطواغيت من هدي نبي الله يوسف، حاشا، إذا فعل ذلك هذا يعني بأن هذا من هدي نبي الله يوسف، وهو مذكور في الآية بالاسم، مذكور بالاسم. فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين ما فعله يوسف كما يزعمون مع ذلك الملك؟ يزعمون أن ملك اشترك مع الطاغوت في الحكم. هل اقتدى الرسول صلى الله عليه وسلم بيوسف عليه السلام وقد أمره الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى؟ الذي ثبت كما ذكر ابن هشام وابن إسحاق رحمهم الله، وكذلك السهيلي في الروض الألف، وكذلك ابن كثير في السيرة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، أن عتبة بن ربيعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له بعض المسائل: إن أردت مالا جعلناك أكثرنا مالا، وإن أردت سؤددا سودناك علينا، فلا نقطع أمرا إلا برأيك، وإن أردت زواجا زوجناك، وإن كان بك رئة بذلنا أموالنا حتى نعالجك. ذكر له كل هذه الأشياء، لكن ما استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وإنما كان قوله معهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وآخر الآية: لكم دينكم ولي دين. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل في يوم من الأيام حاشاه ما يقال أن نبي الله يوسف فعله مع ذلك الملك. إذن هذا ما كان من هدي نبي الله يوسف، ولهذا لم يقتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه آية ليست بوضوح تلك الآيات، لكن يمكن أيضا أن نستأنس بها. نأتي الآن إلى الجزء الثاني من موضوعنا. نحن أكدنا وقلنا أن نبي الله يوسف ما اشترك في الحكم مع الملك، وذكرنا الأدلة من كتاب الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون قد اشترك معه بأي حال من الأحوال. جيد، بعد أن تيقنا من هذا الشيء، إذن ماذا نقول في قول الله تبارك وتعالى اجعلني على خزائن الأرض؟ هذه آية ثابتة لا تستطيع أن تنكرها ولا أن تتنكر لها. ونبي الله يوسف قال لذلك الملك اجعلني على خزائن الأرض، فكيف توفق بين قولنا لم يشترك مع الملك في الحكم وبين هذا الطلب الذي طلبه يوسف عليه السلام من ذلك الملك؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. هناك مسألتان يجب أن نفرق بينهما. المسألة الأولى العمل مع الكافر، المسألة الثانية العمل عند الكافر، هما مسألتان مختلفتان. المسألة الأولى العمل مع الكافر، المسألة الثانية العمل عند الكافر. نحن نفينا من خلال آيات الله تبارك وتعالى أن يكون نبي الله يوسف عمل مع الملك، قلنا هذا يصطدم مع الآيات التي ذكرنا. إذن الآن تجاوزنا العمل مع الملك، نأتي الآن العمل عند الملك. العمل عند الكافر جائز شرعا، يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر. دليل ذلك هذه الآية التي ذكرنا، قال جعلني على خزائن الأرض. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول في تفسيره: وفي هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل عند الرجل الفاسد أو عند السلطان الكافر. في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل عند الرجل الفاسق أو الفاسد أو عند السلطان الكافر. إذن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فهم من هذه الآية أنه أراد العمل عند ذلك الملك ولم يرد أن يعمل معه، لم يرد أن يعمل معه، وإنما أراد العمل عنده. هذا دليل. إذن العلماء يستدلون بهذه الآية على جواز العمل عند الكافر، ولا يستدلون به على مشاركة الكافر في العمل، لا يستدلون بهذه الآية. وسنأتي إلى قول المهلب كما نقل عنه ابن بطال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال: كنت قينا فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده مال فأتيت أقاضيه. الحديث رواه البخاري. خباب بن الأرث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، كان قينا بمعنى حداد يعمل السيوف، وكان يعمل لحساب العاص بن رائل وهو مشرك، فنتيجة هذا العمل أصبح يطالب العاص بن وائل مالا. يقول: فجئت أقاضيه فمنعني، قال: ما أعطيك، لأنهم كانوا مستضعفين وهؤلاء مشركون. إذن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز عمل المسلم عند الكافر، لأن العاص بن وائل مشرك وهذا صحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ما منعه من هذا العمل ولا اعترض على هذا العمل، ويقينا كان يعلم أن خباب بن الأرث يعمل صنع سيوف عند مشرك من المشركين. إذن العمل عند الكافر جائز. ولكن العلماء كما تعلم جزاهم الله خير الجزاء دائما يستنبطون الشرع من الأدلة. فعندما قالوا يجوز العمل عند الكافر وضعوا ضوابط لهذا العمل. من بين هذه الضوابط ما ذكره ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري ينقل كلاما عن المهلبي رحمه الله قال: العلماء أجازوا مع الكراهة للمسلم أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في دار إسلام أو دار كفر، لأن فيه ذلة للمسلمين. إذن العمل جائز، لكن الكراهة من أين تأتي؟ لأن المسلم إذا عمل عند كافر فيه ذلة للمسلم، والأصل أن يكون المسلم هو الذي يتحكم في الكافر لا الكافر يتحكم فيه. قال: إلا إذا دعت الضرورة على أن لا يخدمه بما ينتج عنه ضرر للمسلمين. أنقل كلامه الآن بالمعنى: أن تكون ضرورة وأن لا يؤدي إلى ضرر للمسلمين، وأن لا يكون العمل فيه مخالفة شرعية. هذه الشروط الثلاثة ذكرها المهلب رحمه الله ونقله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري. إذن العمل جائز ولكن وفق ضوابط. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر شرطا رابعا قال: وفي هذه أي في الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل عند الرجل الفاسق أو عند السلطان الكافر. ثم ذكر شرطا بشرط أنه هذا الكافر يفوض العمل لهذا المسلم أن يعمل وفق ما يرى هو. ثم قال: أما إذا كان باختيار الفاسد وفيه منفعة لفسوقه أو فجوره أو شهوته فلا يجوز له أن يعمل. هذا شرط أيضا أضافه الإمام القرطبي، وقد يندرج تحت شرط عدم المخالفة أن لا يخالف الشرع. إذن أصل المسألة الجواز. إذن يوسف عليه السلام عمل عند هذا الملك الكافر على الخزانة، كيف تثبت أنه عمل عنده ولم يعمل معه؟ لأنه قال: اجعلني على خزائن الأرض. هذا الكلام أو هذه الآية يفهم منها أنه يريد عملا ولا يريد مشاركة في الحكم، لأنه لو أراد أن يشاركه في الحكم لجاء بكلام غير هذا، لقال: أشركني معك، أشركني في أمرك، أجعلني معك، لكن قال: اجعلني على خزائن الأرض. إذن هو يطلب عملا وحدد مكان العمل أن يكون على الخزائن، ولهذا ذكر عن نفسه صفاتا تليق بمن يقوم بإدارة خزينة، ولكن لا تذكر هذه الصفات عند من يريد أن يشارك في الحكم. قال: إني حفيظ عليم، سأحفظ على الأموال في هذه الخزانة وأعلم كيف أدير هذه الخزانة. إذن هذا الطلب وذكر هذه المواصفات ليس طلب ولا مواصفات من يريد أن يشارك في الحكم أو أن يحكم، وإنما يريد أن يتولى أمرا أو عملا عند هذا الملك. إذا ثبت لنا هذا، إذا قلنا بهذا القول، هذا يعني بأننا تلافينا الاصطدام مع كل تلك الآيات التي ذكرنا. الآن لا نصطدم إذا قلنا كان يعمل عند الملك والعمل عند الملك الكافر جائز، إذن ما نصطدم بتلك الآيات التي ذكرناها في بداية حديثنا. جيد، نأتي إلى مسألة ثالثة. هذه المسألة أن نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى عمله عند هذا الملك كانت له الاستقلالية في إدارة الخزينة، تولى عملا عند الملك وأدار الخزانة مستقلا عن الملك، وهذا من تكريم الله عز وجل لنبي الله يوسف ضمن مملكة الملك، تولى له أمر يعمل عنده مستقلا عنه. لماذا؟ لأنني عندما أعمل عند كافر أو فلان يعمل عند كافر نقدم على العمل، لكن عندما يكون نبي يعمل عند ملك الله تبارك وتعالى أكرمه بأن جعل له الاستقلالية في إدارة هذه الخزينة، وهذا من تكريم الله عز وجل لنبي الله يوسف. كيف تثبت أنه كان يعمل عند الملك مستقلا عن الملك؟ لا، الدليل الأول قول الملك، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، بعدها مباشرة أشخر قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. إذن طالما الملك استجاب لنبي الله يوسف وجعله على خزائن الأرض، إذن هو ملتزم بقوله إنك اليوم لدينا مكين أمين. وذكرنا إيش معنى مكين أمين عندما نقلنا عن العلماء كالإمام الطبري والإمام ابن كثير والقرطبي وكذلك الرازي وكذلك الشوكاني، كل قولهم هذا إنك نافذ القول وتعمل ما تراه وتعمل ما تريده، هذا معنى إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن له الاستقلالية في إدارة الخزينة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الله تبارك وتعالى قال عن نبي الله يوسف ولقد مكنا ليوسف في الأرض، إذن توليه إدارة الخزانة كان بتمكين من الله عز وجل، ومن مكنه الله تبارك وتعالى لا يكون تابعا لملك غير ممكن من الله عز وجل، وإلا ما فائدة هذا التمكين عندما يكون في عمله تابعا لملك غير ممكن من الله عز وجل، ذاك مملكته أوسع بكثير من الخزانة التي يملكها، فإذا أصبح تابعا سيكون جزء تابع لمملكة كبيرة ولا فضل في هذا الأمر، لكن إذا أصبح ضمن المملكة مستقلا عن الملك هذا هو التمكين بالنسبة لنبي الله يوسف. هذا دليل. دليل آخر، أن نبي الله يوسف كان في البيع يشترط ما يشاء، عندما يريد أن يبيع يشترط هو من عنده بما يشاء. دليل ذلك عندما جاءه إخوته ودخلوا عليه وجهزهم، بعد ذلك ماذا اشترط عليهم؟ يقول الله تبارك وتعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هذه شروط في البيع، أناس علم أن لهم أخ غير شقيق، قال في المرة القادمة عندما تأتون تشترون تأتون بأخيكم الذي من أبيكم، أما إذا لم تأتوا بهذا الغلام معكم لا أبيع لكم شيئا ولا تدخلوا المملكة أساسا. يقينا هذا الشرط ما كان في دين الملك ولا في قانون الملك ولا في حكم الملك، لا على العموم ولا على الخصوص، لأنه لا يمكن للملك عندما يبيع بضاعة من البضائع أن يقول من يشتري يجب أن يأتي بأخ له من أبي حتى أبيع له، الملوك لا يشترطون مثل هذه الشروط عندما يأخذون وعندما يبيعون أو يشترون، ولا على الخصوص، يعني لا يمكن أنه قال لنبي الله يوسف إذا جاءك أحد من أبناء يعقوب فلا تبع له إلا أن يأتوا بأخ لهم من أبيه، إذا لا على العموم توضع مثل هذه الضوابط ولا على الخصوص توضع مثل هذه الضوابط. إذا دين الملك لا يوجد فيه هذه الشروط، إنما الذي وضع هذه الشروط هو نبي الله يوسف. إذا طالما لديه القدرة على وضع الشروط في البيع إذا هو يدير الخزانة مستقلا عن الملك. يضاف إلى هذا الذي قلته يقينا مثل هذه الأخبار سينقل إلى الملك، يعني لا يمكن أن النبي الله يوسف يتصرف بعض التصرفات داخل الخزانة ومعه فتيان يعملون معه ثم لا يصل الخبر إلى الملك. إذا النبي الله يوسف ما كان يحسب حسابا للملك سواء علم أو لم يعلم، لأنه لو كان يحسب له حسابا لتخفى في مثل هذه المسائل ولما عمله أمام فتيان خشية أن يبلغ الملك بذلك ويتخذ إجراءاته. هذا دليل على أنه كان يدير الخزانة مستقلا عن الملك. دليل آخر أنه كان يتصرف في ثمن المبيعات، إذا باع شيء كان يعيد ثمن المبيع لمن اشترى، علما أن هذا الآن بعد البيع المفروض يدخل خزينة الملك، يدخل الخزينة، وهذا يكون من ضمن مال الملك، وهو أمين على ما قام به وينبغي أن يكون حفيظا أيضا. ولكن وجدناه أنه أمر فتيانه بعد أن جاء إخوته واشتروا منهم البضاعة، قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. لاحظ الآية الكريمة، قال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. الذين يعملون معه في الخزانة بعد أن باع وانتهى الأمر وقبض الثمن، قال لفتيانه هذا الثمن الذي قبضناه من هؤلاء أرجعوه إلى هؤلاء واجعلوها في داخل بضاعتهم بدون أن يشعروا، حتى يكون عندهم ثمن شراء يأتوننا مرة أخرى. الآن نبي الله يوسف يتصرف في ثمن المبيعات، وهذا التصرف كيف تربط هذا التصرف عندما قال للملك إني حفيظ عليم؟ الحفظ الآن أنني أرى من خلال هذا التصرف أن هناك عدم التزام بالحفظ، وقال أنا أحفظ، لكن أراه الآن لا يحفظ بدليل أنه أعاد ثمن المبيع لمن اشترى. زين أين الحفظ إذن؟ وكيف تصرف هذا التصرف؟ يقينا لأن الملك قد قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، لك أن تتصرف كيف ما تشاء. جميل. وجدنا دليلا آخر أن نبي الله يوسف التزم إخوانه بالشرط الذي اشترطه عليهم عندما جاءوا في المرة الثانية، جاءوا بأخ لهم من أبيهم، ورآه نبي الله يوسف أخوه من الأب ومن الأم، فأراد أن يحتفظ بأخيه عنده، ولا يمكن أن يصل بهذا الأمر أو لهذا الحكم إلا أن يتخذ بعض الإجراءات، من بين هذه الإجراءات أن يجعل هذا الغلام يظهر في صورة سارق. لاحظ الآية، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، هناك أشقال، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاله. الآن المسألة تحتاج إلى تكتم سرية، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يوسف عليه السلام كان يريد أن يصل إلى هذا الحكم، هؤلاء الناس إخوته بعد أن غادروا تتبعه أناس وتتبعه نبي الله يوسف، وبدأوا ينادونهم أيها القافلة قفوا، وقفوا، ما عندكم؟ قالوا فيكم رجل سرق. ما الذي سرق؟ قالوا آلة البيع صواع الملك فقد عندنا وأنتم سرق. أقسموا بالله أنهم ما سرقوا. فسألوهم إذا ظهر أنكم كاذبون بماذا نحكم عليكم؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاء، الذي تجدون الصواع عنده تأخذونه. هذا الحكم هو حكم نبي الله يعقوب، أن السارق يستعبد للمسروق، يكون عبدا لمن سرق منه، وهم أقروا بهذا الحكم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى ما تكون المسألة فيها شبهة، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. إذن الآن ثبت أن هذا الغلام قد أخذ صواع الملك، وهم حكموا بأن من يكون من يوجد في رحله يكون هو جزاء هذه السرقة، فجاء بأخيه على أنه سيكون عبدا له لأنه ثبتت عليه السرقة. جيد، حكم السارق هنا بالاستعباد هل هو حكم الملك؟ يقينا لا، ولهذا قال الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك إيش كان؟ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن السارق في ذلك الوقت أنه كان يضرب، هذا قول القرطبي وليس الشوكاني، أن السارق كان يضرب ويغرب، هذا حكم الملك وهذا دين الملك. يوسف عليه السلام في مجال عمله في الخزانة هناك شاب سرق فحكم عليه بالاسترقاق وخالف دين الملك، وهذا الأمر كان على مرأة من الفتيان، من كان معه رأوا هذا الأمر، ويقين أهل المدينة تناقلوا هذا الخبر لأنه حكم مخالف لحكم الملك، ويقينا الخبر إما نقول إن الملك بلغه الخبر أو لم يبلغه، فإذا كان بلغه وسكت لماذا؟ لأنه سبق أن قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وإن لم يكن قد بلغه إلى هو قد ترك يوسف يعمل ما يشاء في الخزينة لا يتتبع أخباره لأنه مستقل في إدارة الخزينة. إذن هذا دليل يثبت على أنه كان يدير الخزينة وفق ما يرى هو ولا ينضبط بضوابط الملك. لماذا؟ لأنه يعمل عند الملك لكن باستقلالية عن الملك. دليل آخر على الاستقلال دعاء نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، قال في الآية هكذا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال في دعائه: رب آتيتني من الملك. حرف الجر من هذه الكلمة لها ثلاثة معاني، أحيانا تأتي بمعنى بيان الجنس كما في قول الله تبارك وتعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان، أي كل ما هو من جنس الأوثان اجتنبوا عنه، معنى من هنا للجنس. أحيانا تأتي هذه الكلمة لتحديد بداية الانطلاق والغاية، يسمى بيان الغاية أو ابتداء الغاية، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. من هنا بينت الغاية، بداية الغاية، البداية من الأهل، الغاية توطن المؤمنين مقاعد للقتال. أحيانا تأتي من تبعيضية كما في قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله. إذن ليس كل المؤمنين، وإنما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. إذن هنا ماذا نسمي من؟ نسمي تبعيض، أي جزء من كل. من عندما تكون هذه الكلمة للتبعيض، هذا يعني بأنه خرج جزء من شيء، وهذا الذي خرج لا يختلف من الذي خرج منه. عندما تقول أخذت من الدراهم، أنا لا أفهم أنك أخذت فواكه، أفهم أنك أخذت درهما من الدراهم. كيف أفهم هذا؟ لأنك قلت أخذت من الدراهم، إذن يقينا الذي أخذته كان دراهم. عندما قال نبي الله يوسف: ربي آتيتني من الملك، أي جزءا من ملك كامل، إذن كان هو على مملكة، ولكن ليس كل المملكة وإنما جزء من هذه المملكة. ربي قد آتيتني من الملك، إذن ثبت أنه كان يملك، ملكه الله عز وجل إدارة هذه الخزينة. وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة. أنت ترى من خلال الآية أن نبي الله يوسف على رسولنا وعليه الصلاة والسلام نسب ملكيته للخزينة إلى الله عز وجل، قال أو بدون قال: ربي آتيتني من الملك، ليس كل ملك مصر وإنما بعض ملك مصر ملكتني إياها، فنسب التمليك إلى الله عز وجل مباشرة. أفهم من خلال هذه الآية أن التمليك يكون بطريقتين: إما أن يأتي أناس ويأخذ بالسنن سنن التملك ويحاول أن يملكه، هؤلاء قد يملكون وقد لا يملكون. رجل قام بعملية انقلاب، إذن هو سلك سبيل التملك، أما هل يملك أم لا الله أعلم بحاله. إذن هناك طريقة للتملك أن تأخذ بسنن التملك، أما هل توفق أم لا الله أعلم. أما إذا الله عز وجل ملك إنسانا فهو يهيئ له الأسباب ويذلل له الأسباب لكي يتملك هذا الأمر. فهناك فارق بين من يأخذ السنن للتملك وبين من يملكه الله عز وجل مباشرة. نبي الله يوسف ملكه الله تبارك وتعالى مباشرة، بدليل أنه قال ربي آتيتني من الملك، أنت جعلتني أملك إدارة هذه الخزائن. إذن كيف هيئ الله عز وجل له أسباب التملك؟ لا، نبي مستضعف خرج من السجن لا حول له ولا قوة، لا جيش ولا سلطة ولا مال ولا حواليه أحد، لوحده من السجن إلى قصر الملك. أراد الله تبارك وتعالى أن يملكه فهيأ له الأسباب وذلل له هذه الأسباب. بمجرد أن تكلم مع الملك، الملك قال بلسانه إنك اليوم لدينا مكين أمين، مباشرة قال اجعلني على خزائن الأرض، فولاه الخزائن. إذن الله عز وجل هيأ له أسباب التمليك وذلل له هذه الأسباب. وعندما تنظر إلى المسألة، ليس بالأمر الهين أن يأتي ملك يملك مملكة ثم يقول لأحدهم أنت تتولى هذا الجزء وافعل في هذا الجزء ما تراه بدون أن ترجع إليه. لا يقدم أحد على مثله، الملوك والحكام لا يقدمون على مثل هذا الأمر. لكن أراد الله عز وجل أن يملك نبي الله يوسف فسهل له الأسباب وذلل فأصبح على هذه الخزائن. إذن هذه الأدلة التي ذكرتها تثبت أن نبي الله يوسف كان يدير الخزينة مستقلا عن الملك وإن كان يعمل عند الملك. الجزء الأخير من الموضوع، واردات هذه الخزائن كيف؟ أنت تعلم هذا ملك ينفق الأموال إلى أشياء قد لا يرضي الله تبارك وتعالى ويقين، ونبي الله يوسف كان يعيد واردات هذه الخزائن إلى الملك. هنا نقول طالما أن العمل يجوز إذن ما يترتب على العمل أيضا يجوز. عندما يقال لك ادخل واعمل في هذا المكان أجاز لك الشرع أن تعمل في هذا المكان، إذن ما يترتب على هذا الجواز أيضا يكون جائزا. فإذا جاز لنبي الله يوسف أن يعمل عند ملك كافر، هذا الجواز يجيز له ما ترتب على هذا العمل. هذا الأمر الأول. المهلب رحمه الله تعالى رحمة واسعة استدل على هذا الأمر بدليل، قال دليل المعاوضة. أنا عندما أعمل عند كافر وأقدم له خدمات ويعطيني مقابل هذا مالا، يشبه مسألة البيع والشراء. عندما أشتري منه حاجة أدفع له مال، لا يوجد فارق بين أن تعطيه بضاعة وبين أن تعطيه عمل ومقابل ذلك تأخذ أجرا. إذن العمل عند الكافر يشبه البيع والشراء من الكافر، كما أن هذا فيه منفعة للكافر هذا أيضا فيه منفعة للكافر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن خباب بن الأرث رضي الله عنه وارضاه عندما كان يعمل السيوف للعاص بن وائل، رجل مشرك ينفق ماله للأصنام، مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يعمل، علما أن واردات هذه الأموال كان ينفقها العاص بن وائل على شركه على خمره على آلهته ما يهم. إذن أنا عندما يجيز لي الشرع أن أعمل في هذا المكان لا أسأل الثاني كيف يعمل. دليل ذلك، أنت تعلم أن بعض الصحابة كانوا أثرياء كعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء كانت لهم قوافل تذهب إلى الشام، يبيعون ويشترون ثم يأتون إلى المدينة. لكن ما اشترطوا على أهل الشام وهم كفار أننا عندما نشتري منكم ونبيع ما نقبل أن تنفقوا هذه الأموال التي تأخذونها منها إلى شيء يغضب الله عز وجل. لا يشترط أحد مثل هذا الشرط، وإلا إذا اشترطنا مثل هذا الشرط التجارة مع الكفار تتوقف. إذن كما التجارة يجوز أن أدفع له مالا ولا يهمني بعد ذلك أين ينفق هذا المال، طالما الشرع يجيز لي هذا العمل إذن أنا غير مسؤول ماذا سيفعل بهذه الأموال. إذن بمجمل هذه الأدلة نقول عمل نبي الله يوسف كان عملا شرعيا صحيحا، أما ماذا يفعل الملك بهذه الأموال فهذا يعود إلى الملك، كما لو أنني أبيع وأشتري من كافر. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. جزاك الله خيرا وبارك فيك.